صاحب فكره ونسانا بعزه أكتر من ناسي أنا. قال لي يا صاحب فكره ونسانا بعزه أكتر من ناسانا. يا أبو جبل توب بعد سنة قال أنا مش عارفك. ولا انت على ستري مناويش اكد كويس من وشي قال انا مش عارفك. ولا انت على ستري مناويش اكد كويس من وشي قال انا مش عارفك. انا لما شفت صورتك في كروتك ايه اتاكد فيك رأيتك. لما شفت صورتك في كروتك لما شفت صورتك في كروتك حبيت أتأكد في كريتك. شغل شوية في كريتك قال أنا مش عارفك. شفت صورتك في كروتك حبيت أتأكد فيك رأيتك. لما شفت صورتك في كروتك حبيت أتأكد في كريتك. شغل شوية فكريتك قال أنا مش عارفك. قلت له بص كويس في لوني. قلت له بص كويس في لوني. سنة بلك ما كلتش فولة نية واحنا في البلد الفولانية قال انا مش عارفك. سنة بلاك ما كلتش فلانية واحنا في البلد الفلانية. قلت له يا ما عشنا سوا. قلت له يا ما عشنا سوا. قلت له يا ما عشنا سوا كل سوا. قلت له يا ما عشنا سوا كل اللي بدنا يتساوى. كلامك ده اعتبره قساوة قال انا مش عارفك. صاحبك امني. صحيح ولا بتضحك طمني انا صديقك وصاحبك مني. تأكد كويس مني قال انا مش عارفك. طمني انا صديقك وصاحبك امني. اتاكد كويس مني. قلت انا معاك ومع غيرك بس لك. قلت معاك ومع غيرك بس لك. قلت انا معاك ومع غيرك بس لك. انت معاي ما عملتش باصلك. قلت معك ومع غيرك بسلك. وانت معاي ما عملتش بصلك. كان يعمى نظري لو بصلك روح وانا مش عارفك.